الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومديم النعم بشكره ومصرف الأمور بأمره جعل الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله وأظهر دينه على الدين كله أنعم على العاصي بستره ورزق الكافر مع كفره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أحمده على القدر خيره وشره وأشكره على القضاء حلوه ومره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أو ذرة وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فصلوات ربي عليه ما تعاقب الليل والنهار وما استغفر المستغفرون بالأسحار وما جرت السحائب وهمت الأمطار وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار وعلى التابعين الأخيار وسلم تسليما كثيرا ما تعطرت الألسن بذكر الحبيب المختار أوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يعيش الإنسان في هذه الدنيا في رحلة ابتلاء واختبار يقول ربنا عز وجل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون لو تأمل الإنسان في هذه الآية لعرف أن حياته كلها دائرة على الابتلاء والاختبار فما كانت الحياة الدنيا دار نعيم أبدا كيف أنت بدار أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء فمتى يكون الفرح فيها إن داركم هذه التي تحيون فيها دار ابتلاء وليست دار استواء دار أتراح وليست دار أفراح ولذلك سئل الإمام الشافعي رحمه الله أيهما أفضل للعبد الابتلاء أم التمكين فقال لا يمكن العبد حتى يبتلى لا يمكن العبد حتى يبتلى فهذه الدار دار ابتلاء دار اختبار يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية التي قرأناها ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قال نبتليكم بالنعم تارة وبالمصائب تارة لنعلم من يشكر ممن يكفر ومن يصبر ممن يقنط فمن هذا نتبين أن الإنسان قد تتعدد عليه أصناف البلاء بالغنى والفقر بالصحة والمرض بالولد والعقم أو العقر كل هذه أنواع ابتلاء فالإنسان منا العاقل من وفقه الله عز وجل للتمييز فإن الإنسان منا قد يقصر في جنب الله عز وجل قد يفرط في عبادة ربه فتأتيه المحن وتأتيه الابتلاءات لتأخذ بيديه إلى الله عز وجل. وكثيرون هم من لا يرجعون إلى طريق ربهم إلا بعد بلية أو مصيبة تلم بهم، تجده صلى وعرف ربه عز وجل بعد موت حبيب أو فقد قريب. فمن الناس من يعالج تقصيرهم بالبلاء، يبتليهم الله عز وجل ليعافيهم. وهنا أؤكد أنه ليس كل بلاء شرا، فإن ربنا عز وجل قال كما في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، فليس مقياس حب الله لك ورضاه عنك أن يعطيك، وليس مقياس سخط الله عليك أن يحرمك. ليس العطاء والمنع في ذاته مقياسا لرضا الله عز وجل أو سخطه على العبد، وإنما المقياس أعمال العبد. فإن هذه الحياة الدنيا بما فيها دار اختبار، سواء أكان بالعطاء أم بالمنع. ولذلك تتعجب حين تسمع هذا الدعاء الوارد إلينا عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كما في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. فالإنسان منا مبتلى بالمنع وبالعطاء، مبتلى بالشدة والرخاء، مبتلى بالعافية والبلاء، مبتلى بالسراء والضراء. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الإنسان منا قد لا يفرق بين حالات المنع وحالات العطاء، فقد يبتلي له عز وجل العبد ليقربه منه ليأخذ بيديه إليه. فما أدراك أن هذا البعيد عن الله عز وجل شارد شرود البعير، لذلك لم يبتله ربنا سبحانه وتعالى. لا يظن أحد الناس أن طول العافية دليل السلامة. قال ربنا عز وجل في سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا كما في أصل الحديث عند الإمام الترمذي وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن أهل العافية حين يرون أهل البلاء يأخذون أجورهم وثوابهم في الآخرة يتمنون أن لو قرضت جلودهم في الدنيا بالمقاريض. فمن الناس من يبتليهم الله عز وجل ليقربهم منه، فإنما جعلت الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبة، فكان بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وكان عطاء الآخرة عن بلاء الدنيا عوضا وأجرا. ومن الناس من يتقرب إلى الله عز وجل فيبتليه الله ليختبر ثباته على دينه وقوته في إيمانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فتأتي البلايا في المرحلة الثانية كذلك ليثبت الإنسان على دينه وليقوى في إيمانه. فإذا ثبت في دينه وقوي على إيمانه استقر في المرحلة الثالثة، وهي إكرام الله عز وجل للعبد، رعاية الله عز وجل للعبد. يقول ربنا عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يجب أن يعيش الإنسان في دنياه هذه على جناحين: جناح الصبر على القضاء والشكر على العطاء، وبهما عاش الأنبياء والمرسلون. قال ربنا عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال عن كثير من الأنبياء والمرسلين وصفهم بالشكر لنعم الله عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. روي كما في مصنف الإمام أبي شيبة ابن أبي شيبة وغيره أن نبي الله داود عليه السلام كان يقسم الليل على أهل بيته، فما تمر ساعة من ليل إلا وقائم من آل داود يصلي. هذا هو الشكر الحقيقي. فشكر النعمة استخدامها فيما خلقت لأجله، واستخدامها في طاعة الله عز وجل، ليس مجرد قول باللسان، وإنما عمل بالجوارح. ينبغي أن نعيش بين الصبر والشكر، لأن كليهما عظيم الأجر. الإنسان منا مبتلى بما في زينة هذه الحياة. يقول ربنا عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. الله عز وجل بقدرته وعلمه وإحاطته كان يمكن أن يجعل أهل الإيمان على كوكب وأهل الكفر والضلال على كوكب. أولا ربنا سبحانه وتعالى قادر على هداية الناس أجمعين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لو شاء الله هداية أهل الأرض أجمعين لهداهم، أما وقد جعل منهم ضلالا. فهنا سؤال يطرح نفسه: لماذا لم يجعل الله الطائعين في مكان وأهل المعصية والغواية والضلال في مكان آخر؟ لماذا جمع الله عز وجل بين الحق والباطل في مكان واحد، بين الهدى والضلال، بين الخير والشر، بين العافية والشدة؟ قال العلماء: لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون الجزاء من الله إلا بالصبر على المكاره والبذل في سبيل مرضاته. كيف يتبين؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل جعل الزينة: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، سفر ومتعة ورحلات وحياة دنيا وكذا وكذا ودور وقصور وأموال إلى آخره، لينظر ماذا يفعل العبد. سيدنا سليمان عليه السلام وهو من الأنبياء، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذا كان هذا حال نبي، فما حالي وحالك؟ يقول ربنا عز وجل للصحابة ومعهم سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. خلق الله عز وجل هذه الدنيا على زينة، وخلق الله أهلها للابتلاء، حتى يعلم الصابر من غير الصابر. الإنسان منا قد يبتلى بالتكليف. أنت مبتلى بالتكليف، بمعنى أنك مطالب بعبادة الله وحده، فهل تستجيب أم تأبى؟ قال ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ربنا عز وجل على لسان نبيه صالح عليه السلام: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. هل تؤدي الصلاة كما طلبت منك؟ هل تخرج زكاة مالك إن كان فيه زكاة، أو صدقته إن كان وفيرة؟ أول شيء أنت مبتلى بالتكليف، خلقت لتعبد الله، فهل أنت مستجيب؟ الأمر الثاني الابتلاء الشخصي، ابتلاء فردي، ورد ذكره في قول ربنا عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما حالك مع هذا الابتلاء الشخصي؟ هل تصبر؟ الخوف هذا ابتلاء، الجوع ابتلاء، نقص من الأموال يلحق بها نقص السلطان ونقص الجاه ونقص العقار ونقص الممتلكات، ونقص الأنفس يلحق بها موت الحبيب وفقد القريب حتى ولو كان ولدا صغيرا، ومع هذا لك الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل. اسمع إلى هذين الحديثين وبهما أكتفي. الحديث الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما من حديث محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة، يعني إذا كتب الله له مكانة عالية في الجنة أو درجة معينة يصل إليها، إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله، يعني الصيام والصلاة والزكاة والحج لم توصله إلى هذه المنزلة، ماذا يفعل؟ كيف يصنع؟ لم يبلغها بعمله، ابتلاه الله في جسده أو ماله أو ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. يعني الابتلاء يرفع الدرجة. واقرأ إن شئت قول ربك عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن أبي سنان قال: كنت أدفن ولدي سنانا، وكان أبو طلحة الخولاني جالسا على شفير القبر، فلما فرغت أنشطني، يعني أقامني، أخذ بيدي ثم قال: يا أبا سنان، ألا أبشرك؟ قلت: بلى. فحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول الله عز وجل لهم: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول الله لهم: قبضتم ثمرة فؤاد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الصبر على الابتلاء يا أخوانا أجره عظيم جدا. ورب الكعبة الله عز وجل يعد الصابرين ما لا يعد غيرهم. قال الأوزاعي في معنى قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال: لا يكال لهم بمكيال ولا يوزن لهم بميزان، وإنما يغرف لهم الرحمن الثواب غرفا. غرف بكرم الله عز وجل. فالإنسان منا يصبر على ما ابتلي به في شخصه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا رجل كان له 7 من الأولاد كلهم ابتلوا بالعمى بكف البصر، 7 أولاد كلهم عميان، كلهم مكفوف البصر. بحث لهم عن علاج فلم يجد علاجا إلا لولدين منهم، قال: أستعين بالله، ولكن يتكلف الأمر مبلغا ضخما. جمع هذا المبلغ من هنا وهناك وأعد نفسه ودخل بيته ليحضر ولديه، فخرج فإذا السيارة بما فيها قد سرقت، لا يوجد مال ولا سيارة، والولدان على حالهما. فاشتكى، قدم بلاغا في الشرطة، ثم انتظر أياما، ومر وقت طويل، ثم أرسل إليه إخطار أن تعالى لتتسلم سيارتك ومالك من مكان كذا. شيء حسن، الحمد لله. إذن سيذهب ليستلم هذا المال وتلك السيارة ويعالج أبنائه. فلما دخل إلى قسم الشرطة لم يجدوا في وجهه الفرحة، قالوا له: لقد جئتنا وأنت شديد البؤس، ما بالك لا تفرح؟ قال: إني كنت أعد هذا المال لعلاج ولدين لي من كف البصر، وقد سرق فرده الله عز وجل إلي، ورد الله البصر إلى الولدين دون علاج. هذا بالصبر، بالصبر يا إخوان. وهذا من واقع الحياة. وكثير ما هم من كان يدعو الله عز وجل، ومن كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه عز وجل أن يرد عليه بصره فيفعل. الصبر عظيم الأجر، الصبر كبير الثواب. حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الراضين بقضائه، الصابرين على بلائه، الشاكرين لنعمائه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم. الحمد لله حقا حقا، الحمد لله صدقا صدقا، الحمد لله تذللا ورقا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بالتقوى، وأحذركم ونفسي انتقام الله وعقابه، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من أنواع الابتلاء عباد الله أن يبتلى الإنسان ابتلاء عاما، ابتلاء لا يخص وحده، وإنما ابتلاء عام، وهذا له أسباب كثيرة. يقول ربنا عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ممكن الفتنة تنزل بالصالح والطالح، ثم يبعث الله عز وجل الصالحين بعد ذلك على نياتهم. من الفتن أو من أسباب انتشار البلاء العام المجاهرة بالمعصية. المعصية كلنا نعصي وما منا إلا، ولكن المشكلة في المجاهرة. قال ربنا عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بعض الذي عملوا، لم يقل ربنا عز وجل ليذيقهم الذي عملوا، وإنما قال بعض الذي عملوا. فربما يكون الإثم العام والمجاهرة به سببا في الابتلاء العام من الله عز وجل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ويؤكد هذا المعنى من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. المشكلة في الإعلان والمجاهرة بالمعصية، فقد يكون سبب أخذ الله عز وجل بالعقوبة الإعلان بالمعصية. لذلك قال ربنا عز وجل على لسان الذين وعظوا قارون ونصحوه بالعودة إلى الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. كل شيء آتاك الله إياه ابتغ فيه الدار الآخرة. علمك، لسانك الطلق، قلمك، منصبك، مكانتك، مالك، كل شيء آتاك الله عز وجل ابتغ فيه الدار الآخرة وقلل المعاصي. قد يكون سبب الابتلاء العام أن الإنسان منا يرى نفسه أصلح من هذا المكان الذي هو فيه. أحدنا يعمل موظفا صغيرا، فوقه من هو أكبر منه، والآخر فوقه من هو أكبر منه، إلى أن نصل إلى قبة الهرم، إلى وزير أو رئيس أو أمير أو نحو ذلك. يقول: إني خير من هؤلاء، لو كان هذا مكاني. أقول لك: اسعى وخذ بالأسباب كأنها كل شيء، وتوكل على الله كأن الأسباب لا تساوي أي شيء. الإنسان منا لا يقول هذا قدري ونصيبي وهو مقصر، وإنما يجتهد في مرضاة الله. كمثل الطالب لا يذاكر ثم يقول رسبت، قدر الله ما شاء فعل. صحيح كل شيء مكتوب، ولكن أمرنا الله عز وجل بالسعي، وأمرنا الله عز وجل بالأخذ بالأسباب. لو أن واحدا منا وضع مادة سامة في مكان ظاهر فالتقمها طفل فمات، هل نقول مات بأجله؟ لقي حتفه بقدره؟ نقول ذلك، لأن الله عز وجل قال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولكن تسبب إهمالنا في وفاته. لأن الإنسان منا لا يعرض نفسه للغرق ثم يقول غرقت. الإنسان منا يجب أن يكون أفضل من هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره: عليك بالكيس، يعني عليك بالاحتياط، عليك بالأخذ بالأسباب، عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. متى أقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ بعد أن أستنفذ الأسباب، بعد أن أخذ بالأسباب، ثم يقدر الله عز وجل أمرا آخر. أختم بشيء أخير، أن الله عز وجل قد يبتلي الإنسان بشيء من الخير ليعرف معدنه، ليعرف ثباته. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وانظر إلى بعض النماذج. الابتلاء بالمال، المال في حد ذاته خير ومطلوب، واكتسابه غير منهي عنه شرعا، ولكن ماذا يفعل في الناس؟ هذا هو قارون، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. تبطر بماله وتنكر على نعمة الله عز وجل، وقال إنما أتيته على علم عندي، أي على علم عندي بطريق المكاسب، يعني أن أعرف كيف يأتي المال وكيف يكتنز المال، أو على علم من الله أني أستحقه وأني له أهل دعته لي كده مكرومة منه يعني. فلما مما تنكر وحدث منه هذا فخسفنا به وبداره الأرض. انظر إلى حال كثير من الناس ممن يوسع الله عز وجل عليهم في المال. لا أقول إنه يعصي الله، ولا أقول إنه يتخلى عن طاعة الله، لا، ولكن أقول إنه يتغير لجلسائه ويتنكر لرفقائه. لم يكن هذا فلان ابن فلان الذي كنا نجلس معه قبل سنتين، ماذا جرى له؟ تجد مشغول مشغول مشغول، لا يكلمه ولا يجلس إليك، وإن جلس إليك ربما يكون مشغول البال معك بجسده وغائب عنك بعقله وقلبه. فانظر كيف يغير الله عز وجل، كيف يغير المال نفوس بعض الناس، فيبتلي الله عز وجل به قلوبهم ليصفيهم وليميز الخبيث من الطيب. بعض الناس قد يكون ابتلاؤه في ولده وفي زوجته. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ثم قال في الآية التي تليها إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنسان يبحث عن زوجة يقول لا مش مهم ذات الدين، المهم زوجة وخلاص، تعين الواحد كده بس وتغسل له هدمته وتجهز له لقمته وموضوع الدين ده محلول على الله، إن شاء الله بس تجيني بس وأنا إن شاء الله أخليها من القانتات العابدات، فيتزوجها فتركن به هي إلى الحياة الدنيا. عمران بن حطان كان من كبار المحدثين، من كبار من يروون عن التابعين وعن صحابة سيد المرسلين. كان له ابنة عم خارجية من الخوارج، قال أتزوجها لأهديها إلى سواء السبيل، فتزوجها فأضلت، صار خارجيا مثلها. ممكن ناس منا يكون فتنتهم في الزواج، بعد ما يتزوج بس لقيه بعد عن المسجد، سب إيه يا عم في إيه؟ هو الزواج غيرك كده ولا إيه؟ بعض الناس يتغير مع الولد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد مجبنة مبخلة محزنة، يعني الخل الأب يجبن عن طاعة الله عز وجل، عن الجهاد في سبيل الله، عن طلب العلم، مبخلة يبخل بالنفقة، يا عم الدنيا غلا العيال عاوزين، واللي عوز البيت يحرم على الجامع. بنسمع دي كتير، يدخل الواحد منا ايده علشان يطلع بعشر جنيه صدقة فلا يخرجها الشيطان إلا بجنيه واحد، ليه؟ عشان مصاريف العيال. محزنة، يحزن الوالد إذا أضر بولده أي شيء أو أصابه أي مكروه. فمن الناس من يكون فتنته في ولده، من الناس من تكون فتنته في منصبه وجاهه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الكفار أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم مجلس الصحابة الفقراء الضعفاء ليجلس إليهم، وهم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك، أنزل الله عز وجل قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الكفار كان عندهم داء الجاه، قوة الجاه وعظمة الجاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا تشبيها بليغا لهذا الأمر. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل وشرفه على الدين. يعني إيه؟ يعني الواحد فينا لما يكون حريص على المال وحريص على المنصب والجاه ممكن يسيب كثير من أمور الدين ويتنازل عن كثير من المبادئ والثوابت ليصل إلى هذا المستوى الذي يريد. حرص الإنسان على الشرف والمال يفسد الدين كما يفسد الذئبان الجائعان زريبة الغنم. هذا المعنى هو الذي أراد أن يوصله إلينا سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض الناس من كبر بوظيفته فهو كبير ومن كبرت به وظيفته فهو صغير. يعني إنسان بقى مدير حاجة غير فيها أضاف إليها جديدا محى عنها فسادا، هذا الرجل كبير، كبير العقل وكبير الأخلاق وكبير النفس وكبير كل شيء. إنسان أول ما وصل إلى إدارة شيء أو رئاسة شيء أحاط نفسه بهالة وحجب الناس عنه وأصبح بمواعيد دخول وخروج، هذا إنسان صغير، إنسان عايز يوصل أصلا، عايز يشتهر خلاص. فممكن يكون الجاه فتنة، ممكن يكون المال أو الولد أو السلطان فتنة. كيف أعمل؟ أشكر ربي عز وجل ولا أكون كالذين قال الله فيهم إن الإنسان لربه لكنوت. معنى كنوت يعني كفور، ينسى النعم ويعدد البلايا. كان هناك شخص يدعى معاذ الكبير، أصابته بلية فجمع لها النائحات وجعلنا ينحن ويلطمن الخدود ويشققن الجيوب وأمر بكسر الأواني فارتفعت الأصوات حتى سمع بها حاتم الأصم رحمه الله فأخذ بعض زملائه وتلاميذه وذهب ليعزي هذا الرجل ويسيه في مصابه ثم قال لأحدهم إذا جلسنا عند معاذ الكبير فاسألني عن معنى قول الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنوت اسألني عن معنى الآية دي فلما دخلوا على الرجل سأله هذا التلميذ ما معنى قول الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنوت قال ليس هذا موضع السؤال إحنا في عزل أنت بتسأل ليه دلوقتي قال فأعاد عليه السؤال ثانية وثالثة فلما كرر عليه السؤال قال له إن الإنسان لربه لكنود أي كفور نساء للنعم عداد للبلايا كما هذا الرجل الذي تجلسون أمامه فقال معاذ نعم يا معاذ إنك لربك لكنود كفور نساء للنعم عداد للبلايا ألا فلتخرجن أيتها النائحات وإني أتوب إلى الله عز وجل وأستغفره فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا يا ربنا من الراشدين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا ذا الطول والعطاء يا من ذكره دواء وطاعته شفاء ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم وأقم الصلاة.